بسم الله الرحمن الرحيم. قلت إذا كان الشخص جاهلا بالنجاسة يصلي مع النجس مع البول الخفاش، لكن هو جاهل بنجاسة البول، هل هذه الصلاة صحيحة؟ شخص الجاهل بالنجاسة يصلي مع النجاسة جاهل، هل هذه الصلاة صحيحة؟ إذا كانت صلاة صحيحة فلا بعدا، إذا علم بالنجاسة، علم حين العمل كان جاهلا، علم بالنجاسة لا يحتاج إلى القضاء خارج الوقت ولا يحتاج إلى الإعادة في داخل إذا كان الوقت باقيا، هل يجب؟ قلت قيل نعم، لأن حديث لا تعاط، حديث لا تعاط تدل كل شيء، لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، القبلة إذا وقع الجهلان، الصلاة بدون القبلة جهلان، ترك القبلة جهلان أو ترك الوقت جهلان بالوقت والقبلة والركوع والسجود والطهور بعد الصلاة، علم أنه كان صلاته بدون الوضوء والغسل، يجب عليه الإعادة، تعاد الصلاة لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الطهور والقبلة والوقت والركوع والسجود. هذه الخمسة إذا صلى الإنسان وترك من في صلاته ترك في صلاته هذه الخمسة تجب عليه الإعادة كل واحد، أما غير هذه الأجزاء الخمسة إذا ترك في الصلاة لا تجب الإعادة. حديث لا تعاد تحكم فيما نحن فيه، وقعت صلاة مع النجس، وقع مع بول الخفاش، بول الخفاش في الواقع نجس، حين العمل هو شاك، أتى في صلاة مع بول الخفاش، بعد أن علم بأن صلاته وقعت مع النجاسة، مقتضى حديث لا تعاد يقول لا يحتاج للإعادة، صلاته صحيحة. لكن قلت هذا الاستدلال بحديث لا تعاد والحكم بصحة الصلاة لا تصح أبدا، هذا الاستدلال لا يصح. لماذا؟ لأن في نفسه، أولا في نفسه الحديث لا تعاد تشمل إذا وقع صلاة مع النجاسة تحكم بصحة الصلاة، في نفسه تشمل ما نحن فيه، لكن يلزم تخصيص العام في مورد في فرد واحد، لأن الجاهل القاصر خرج من تحت وجوب الإعادة، لا يجب على البلد، وهكذا داخل تحت حديث لا تعاد، وكذا جاهل القاصر، وكذا ناسي، إن شاء الله بعدا شخص إذا نسي بعد أجزاء الصلاة في صلاته نسي وفرغ من الصلاة بقي على نسيانه، أيضا لا تحتاج للإعادة إذا لم تكن غير هذا خمسة. بل بقي باقي إذا بقي تحت الحديث لا تسلم عن النجس، هذا ينحصر في مورد الإنسان يعلم عالم بالنجاسة، هذا فرد نادر، إذا علم بالنجاسة هل يسلي؟ هذا فرد نادر، بل لا يوجد في الخارج أصلا شخص العالم بأن الصلاة بالنجاسة غير صحيحة هل يسلي مع النجاسة؟ هو عالم ببطلان الصلاة، فبقي تحت حمدالي أدلة أن الصلاة مع النجس باطل، هذا العام بقي بلا مورد، له مورد واحد أو بلا مورد. ثبت في علم الأصول أن تخصيص العام إذا بقي تحته فرد واحد أو أفراد قليلة هذا التخصيص قبيح جدا، هذا أولا. وثانيا لا، أصلا لا تشمل حديث لا تعاد ما نحن فيه مورد الشك، لأن الجاهل مورد الجهل مقصر، لا تشمل الآن جاهل على الجهل المقصر، جاهل المقصر على قسمين، لأن الجاهل المقصر تارة حين الإتيان بالعمل، حين العمل، حين الشروع في العمل، قبل العمل وحين الشروع في العمل هو متردد، متردد هل هذا عمله صحيح او عمله باطل. البول الخفاش طاهر حتى يكون عمله صحيحا، او بول الخفاش نجس حتى يكون عمله باطلا. حين العمل هو متردد، شخص الجاهل المقصر متردد. هذا قلت في هذه السورة لا تدخل تحت حديث لا تعاد، لأن حديث لا تعاد مقتضى حديث لا تعاد حين العمل إنسان قاطع بصحة الصلاة مقتضى العرف، لأن العرف يفهم من حديث لا تعاد الصلاة من شيء إلا من خمسة. يستفاد من حديث لا تعاد أن الإنسان حين العمل حين الإتيان بالفعل قاطع بصحة الصلاة، يقطع بأنه صلاته صحيح صلاته مع الطهارة، يقطع بطهارة وقوع الصلاة مع الطهارة قاطع بصحة الصلاة، بعد تمامية الصلاة بعد وقوع الصلاة في الخارج صدر منه الصلاة على نحو القطع واليقين، بعد صدور العمل يقطع بأنه بل يعلم بأن بعض أجزائه أجزاء الصلاة بعض أجزائها صار ناقصة. حين العمل كان قاطع، وإن كان قطعه بالي يسمى جهلا مركب، جهل المركب لا يعلم بعدم علمه، هو قاطع بصحة الصلاة بعد صدور العمل. حين العمل قاطع بعد صدور العمل منه علم أن بعض أجزاء صلاته كان ناقصة. إمام يقول لا تعاد الصلاة إلا إذا كان حين العمل قاطع بصحة الصلاة، بعد العمل علم بعد أن بنقصان بعض الأجزاء. إمام قال لا تعاد صلاة شوغا صحيحة لا إشكال في صحة الصلاة إلا إذا كان الناقص بعد أشياء الخمسة، وإلا صلاة صحيحة، وإن كان مع النجاسة صلاة صحيحة. هذا هو معنى حديث لا تعاد، مورد حديث لا تعاد. أما إنسان إذا كان جاهل المقصر، إذا كان بعنا بمعنى متردد، جاهل إنه الشاك حين العمل، هو الشاك كن حين العمل قبل العمل يعمل مشغول يشتغل بالصلاة لكن يشك في حال القيام أو في حال تكبيرة الإحرام أو في حال الركوع في حين العمل يشك أن صلاته صحيحة أو باطلة. إن كان مع بول الخفاش طاهرة فهذا صحيح، وإن كان نجس فهذا صلاة متردد. هذا مورد بالي جاهل المقصر متردد. خب لكن لا يتفتش من الدليل، إذا كان مجتهدا لا يتفتش من الدليل ولا يبحث عن الدليل يسلم، وإذا كان غير يفتي بصحة الصلاة، وإذا كان مقلدا أيضا لا يفتش منه يسلم، إذا كان مع الطهارة صحيح لم تكن بغير توي. هذا يتدلون تفتيش. بناء على هذا فالصلاة جاهل المقصر صلاته باطلا قطعا لا تدخل تحت حديث لا تعاد. حديث لا تعاد حين العمل هو قاطع بالصحة، وهذا الشخص هو متردد شاك في صحة عمله. إذا كان شاك في صحة عمله عمل الشخص الشاك حين العمل بدون الفحص باطل بطلان على قسمين، تارة إنسان يعلم أن عمله باطلا وجدانا، تارة وجدانا لا يعلم ببطلان عمله لكن تعبدا يعلم بأنه صلاته باطلة. كيف فيما نحن فيه شك في صحة عمله وبطلانه لكن يعلم بأنه باطل لكن تعبدا. سواغ إنسان إذا شك في عمل ولم يفحص من الدليل بدون الفحص قبل الفحص من الدليل، إذا عمل بشكه قاعدة يقول لا تنقذ اليقين، بل اشتغال ذمة اليقيني، اشتغال ذمة اليقيني يقتضي البراءة اليقينية. هذا الشخص يشتغل ذمته بالصلاة يجب بصلاة الصحيحة، لكن حين العمل يشك في صحة عمله، بل اشتغال ذمة اليقيني يقتضي البراءة اليقينية. فهذا الشخص إذا يصلي صلاته باطلا بمقدار أنه يجب تحصيل اليقين، اشتغال ذمة اليقين يحصل تحصيل البراءة اليقينية، هذا لم يحصل البراءة اليقينية فصلاته قطعا باطل. بل حتى حين الشك صلاة هذا الشخص بدون الفحص جاهل المقصر صلاته باطله فلا تدخل تحت قاعده لا تعاد. من الاول اصلا لا تدخل قاعده لا تعاد لا تشمل هذا، ليس مورد لقاعده لا تعاد. هذا جواب الاول. وثانيا هناك جاهل المقصر له معنى اخر. جاهل المقصر يعني غافلا حين الاتيان بالعمل، غافلا عن النجاسه، لكن غفلته ايضا غفله قصوريه. قبل العمل يعلم بانه بدنه نجس، يجب عليه انتباه. شخص الغافل كثير من الاوقات في وقت الصلاه يغفل عن صلاته، لكن فكره يسوس على دنانيره او على مثلا تصور اشياء الاخرى، هذا ايضا مقصر. فهو غافل حين الفارق، ثانيا غافل حين العمل. هل صلاته صحيحة؟ شخص الغافل يقطع، لكن جهل مرتب يقطع بصحة صلاته، قاطع حين العمل. هذا القسم الثاني جبال شخص المقصر، جاهل المقصر قسم الثاني لا يكون مترددا. قسم الأول يكون مترددا خارجا عن تحت حديث لا تعاد، قسم الثاني لا يكون مترددا جاهلا قاصرا، لكن حين العمل قبل العمل حين الاشتغال بالعمل هو قاطع بصحة الصلاة. غافل، غافل يعني قاطع صلاته صحيحة، مع أنه في الواقع مع النجس، صلاته في الواقع نجس، لكن لا يعلم بالنجاسة، هو قاطع بصحة الصلاة. فإذا كان قاطعا بصحة الصلاة بعد الفراغ من الصلاة، سواء كان وقت باقية أو خرج الوقت، بعد تمامية الصلاة توجه أنه صلاته وقعت مع النجس بول الخفاشة، انتبه أن بول الخفاشة نجسا قبلا يعلم بنجاسته. هذا داخل تحت حديث لا تعاد، تشمل حديث لا تعاد حين العمل إنسان قاطع بصحة عمله، بعد العمل يتوجه بأن بعض أجزائه ناقص. هذا حديث لا تعاد، لا تعاد إلا من خمسة. هذا ما نحن في شخص الجاهل المقصر حين العمل قاطع بصحة عمله من باب غفلة، يعني غافل هو قاطع، لكن بعد تمامية الصلاة الوقت باق، توجه بأنه صلاة وقع مع النجاسة، هل يجب عليه الإعادة؟ مقتضى قاعدة الراطعات لا يجب عليه إعادة، هذا داخل تحت حديث الراطعات. لكن لا، هذا أيضا لا تكون داخلا مقتضى قاعدة، نعم يشمل حديث لا تعاد هذا المورد، لكن بله دليل قامت هناك إجماع قام بأنه جهل الجاهل المقصر عبادته باطلة، إجماع الفقهاء قامت إجماع قام بأن الجاهل المقصر سواء كان قسم الأول أو جاهل المقصر هو شخص الغافل حين العمل، جاهل المقصر مطلقا عمله باطل، لماذا؟ إجماع قام. إلا في موردين جاهل المقصر عمله باطل، إلا في الموردين، في موردين جاهل القاصر مقصر صلاته صحيح عبادته صحيح، سواء كان عمله صحيح، سواء كان صوما أو كان صلاة. هذا الموردين أي مورد؟ مورد كإنسان جاهل بالإخفاض موضع القصر، موضع الجهل، وظيفته رجل، وظيفته الجهل في صلاة المغرب، لكن غفلة صلى مع الغفلة صلى مخفيا، هذا بعدا بعد تماميات يعلم أنه صلى مع الإخفاض، هل صلاة باطلة وصحيحة؟ هل صلاة وشوغة؟ صحيحة. إنسان جهر في موضع الإخفاض أو الإخفاض في موضع الجهر، كان وظيفته الجهر، صلاة المغرب وصلاة العشاء كل المكلف إذا كان من الرجال يجب عليه الجهر القراءة، الصلاة مع الجهر، لكن هذا الشخص غفل صلى إخفاضا، هل يجب إعادة الصلاة؟ لا لا يجب. فس إذا جهل بل غفل جهرا صلى جهرا في موضع الإخفاض، أو صلى إخفاضا في موضع الجهر مع الغفلة، هذا معفو، هذا صحيح الصلاة. أو إذا إنسان إذا كان مسافرا ليس وظيفة المسافر قصر، لكن هذا صلى صلاة تماما، صلى تماما، هذا أيضا عكس لا إيمان. وظيفة إنسان المسافر وظيفته الواقعية هو القاصر، لكن صلى هو في السفر كان مسافرا صلى تماما. هل صلاته صحيحة؟ أيضا ثبت لأن صلاة هذا الشخص صحيحة. هذا في الكفاية ما أيضا يقول حتى في الأصول هذه. فالجهر في موقع الإخفاض، إخفاض في موضع الجهر، أو القاصر في موضع تمام. أما بعض الأصوليين تعرض تمام في موضع القاصر، لا هو إجماعا باطل، تمام في موضع القاصر إذا ظيفة الإنسان إذا كان قصرا يصلي تمام هذا صحيح. أما قاصر في موضع التمام بله هذا غير صحيح. هذه الموارد استثناء خرج بالدليل، اما ما نحن فيك ليس من هذه الموارد. هناك صلى مع النجاسة غفلة بعد تمامية الصلاة توجه بأن هذا صلاة وقعت مع النجاسة، ليس من هذا المورد المستثناء. فهذا يجب عليه إعادة فل، يجب على هذا الشخص إعادة في الوقت. حديث اللطعات لا تشمل هذا المورد، خرج من تحت حديث اللطعات. هناك اثنين جاهل المقصير مورد الاثنين. واحد شيخ جاء من نجف معي إلى سوريا، حين خروجنا من نجف إلى سوريا جئنا مع سوريا إلى هنا، بل صلى صلاته تمام. شيخنا ليش تصلي تمام؟ صلاته أربع ركعات صلاته، هو ما قبل كلامنا. بل كان الشيخ أقول شيخا بسيطا هذا بالي معفون. أما بناء على هذا، وإن كان مقتضى القاعدة داخل تحت حديث اللطعات، لكن حديث اللطعات في مورد الغفلة لا تشمل فقط موردين خارج عن تحت جاهل المقصر. أما باقي أجزاء جاهل المقصر بالي خارج، فالصلاة هذا الشخص باطل، ليس من أجزاء الخمسة وليس داخلا في خرج من تحت حديث اللاطعات، والداخل في حديث اللاطعات من جاهل المقصر فقد موردين، قاصر في موضع تمام في موضع القاصر، او الاخفاض والجهر احدهما في موضع الاخر. فهذا ايضا فجاهل القاصر جاهل المقصر سواء كان شاكا ومترددا حين العمل، او جاهل المقصر سواء كان قاطعا حين العمل وغافلا حين العمل عن النجاسة، لكن بعد الفراغ عن العمل توجه أن صلاته وقعت مع النجاسة يجب عليه الإعادة. حديث اللطعات لا تشمل أبدا، لا تدخل، إما لا تدخل تحت حديث اللطعات يلزم تخصيص بفرد النادر، وإما أصلا خارج عن تحت حديث اللطعات هو قاطع حين العمل هذا شاك. سورة القاطع أيضا خرج بالإجماع بأن موردا خرج باقي شاذ، هذا أيضا غير صحيح. الآن خب يجب عليه الإعادة. سورة جاهل القاصر في سورة الغفلة، هل شخص الغافل مكلف أو غير مكلف؟ شخص الغافل بالنجاسات يعني قاطع بعدم النجاسة، غافلنا يغفل عن النجاسة لا يعلم بأنه نجس، بل عالم بأنه طاهر. هل غافل هو مكلف بالاستناد عن النجس؟ لا، هو ليس لا يعلم، هو قاطع. فالشخص الغافل اصلا لا يكون مكلفا بالصلاة مع الطهارة. صلاة مع الطهارة هو وظيفة، الشخص الغافل لا يكون مكلفا بالصلاة مع الطهارة. اذا لم يكن مكلفا بالصلاة مع الطهارة وهو غافل عن النجاسة، فكيف يجب عليه الإعادة؟ نقول إذا التفت في الوقت، شخص الغافل حين العمل غافل لا يكون مكلفا، شخص الغافل لا يكون مكلف باجتناب عن النجاسة، صلى بدون النجاسة هو لا يعلم بالنجاسة، هو غافل عن النجاسة لا يكون مكلفا. أما بعد تمامية الصلاة الوقت صلى في أول الوقت، الوقت الحمد لله باقي ساعة وساعة بقي الوقت، هل فأنه ما عمل به وجوده كالعدم، صلى مع النجاسة هو وجوده كالعدم. فهذا الشخص الآن الوقت باقي، إذا كان الوقت باقيا ليس بغافل، غفلة ضال منه، ليس هو المكلف بالصلاة مع الطهارة. في الوقت هو مكلف بالصلاة مع الفجر، وقت باقي من الحمد لله. وإن كان صلى حين الصلاة حين شروع الصلاة لم يكن مكلفا بالإسناب عن النجاسة، لأنه غافل، الغافل لا يكون مكلفا. أما بعد تمامية الصلاة زال منه الغفلة، فإذا زال عنه غفلة الوقت الصلاة باقية. شارع المقدس يقول صل مع الطهارة، فيجب عليه الإعادة لأنه وقت باقي صلوا. أما إذا خرج المبالي فلا يجب عليه الإعادة، إعادة واجب. أما إذا خرج الوقت حين الوقت كان غافلا من أول الوقت إلى آخر الوقت، كان غافلا عن النجاسة، صلى مع نجاسة، بعد صلاة مع النجاسة لم يكن مكلفا بالصلاة مع الطهارة وهو غافل. أما بعد تمامية الوقت، بعد خروج الوقت، انتبه أن صلاته الذي وقع في الوقت وقع مع بول الخفاش، بول الخفاش كان نجسا. الآن هل يجب عليه القضاء؟ هل يجب عليه القضاء أم لا؟ بعضها قال يجب عليه القضاء. كيف يجب عليه القضاء؟ هو ليس مكلفا في الوقت، كان مكلفا مع الصلاة الذي أتى به، لم يكن مكلفا بالاجتناب عن النجاسة لأنه غافل عن الشخص الغافل لا يكلف. لا، يصدق عليه العرفان، يصدق عليه هذا الشخص صوت الصلاة صوتا لا يصدق عليه صلاة وفاته صلاة مع الطهارة، يصدق عليه الفوت الصلاة مع الطهارة، يصدق عليه الفوت. كيف؟ مثله مثل النائم. هل شخص نائم، إنسان إذا كان في تمام الوقت نائما، هل هو شخص نائم مكلف بأداء الصلاة؟ شخص نائم صلاة الصبح ودخل وقت الصلاة صباحا، شخص نائم إلى طلوع من أول الصبح، من نصف الليل إلى طلوع الفجر هو لم ينتبه، هو كان غافلا. هل شخص غافل بل موظف مأمور بالصلاة الصبح؟ ليس مأمورا بالصلاة الصبح، لم يتعلق الأمر به. لا يقول لشخص نائم بل صل أيها النائم، لا يكون مكلفا بصلاة الصبح. أيضا مع ذلك ليس مكلفا بصلاة الصبح، أما بعد انتباهه وبعد زال عنه النوم انتبه، بعد انتباهه يجب عليه القضاء أم لا؟ لأن العرفان يسبق عليه فوت صلاة الصبح. أنت نائم فات منك الصغى، يجب عليه القضاء. ما نحن فيه أيضا شخص في الوقت غافل عن النجاسة، بعد تمامية الوقت بعد خروج الوقت انتبه، وإن لم يكن مكلفا بالصلاة في الوقت، في الصلاة مع الطهارة لم يكن مكلفا بالصلاة مع الطهارة في الوقت لأنه غافل عن النجاسة، صلاة مع النجاسة باطلة، كان غافلا هذا، مع ذلك بل يجب عليه القضاء لأن القضاء تابع للفوت. فاتم يصدق عرفا أن فات منه الصلاة مع الطهارة فيجب عليه القضاء. فبما أن جاهل المقصر، نتيجة جاهل المقصر بمعنى الأول بمعنى مشكك بمعنى الشاق، أو جاهل المقصر بمعنى الغافل، كلتا السورتين لا تدخل تحت قاعدة حديث الله تعالى. فصلاته باطلة يجب عليه إعادة، مقصر سواء كان غافلا أو كان شاكا وجاهلا وشاكا يجب عليه. نعم، فقد بقي تحت الحديث لا تعاد جاهل القاصر فقط. الجاهل القاصر هو مشمول، هو داخل تحت حديث لا تعاد. جاهل القاصر يعني يشك في طهارة النجاسة ويبحث ويسأل، لم يظهر له الحال، صلى بعدا انكشف بعد مرور سنة أو بعد مرور الشهر أو بعد مرور يومين انكشف أنه صلاته مع بول الخفاش كان نجسا. هذا هو بعد الزحمة، بعد التفتيش، بل لم يظهر له صلاته. لذا لا يقول في علم الأصول إنسان بل تجري البراءة قاعدة الحل وقاعدة البراءة وقاعدة الصحة كلها تجري هذه الأصول. أما بعد الفحص بعد الفحص تجري هذه الأمور، وإن كان مخالفا للواقع لأنه جاهل قاصر. أما قبل الفحص إذا عمل بالأصول العملية بأصالة الصحة وغير ذلك هذا جاهل مقصر. جاهل مقصر سواء كان بمعنى الغافل أو كان بمعنى متردد في كلا الحالين خارج عن تحت حديث لا طاعات. حديث لا طاعات تحكم بالصحة لكن ليس عمله صحيحا، فيجب على الجاهل المقصر وجوب الإعادة إن بل صلى معا في الواقع إن صلى مع النجيس. هذا هو